بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة جميلة جدا حلقتنا إن شاء الله النهاردة من بيوت منورة بنبه بقى النهاردة الحلقة اللي هيقعد يسمعني اللي حزين واللي زعلان واللي مكتئب واللي حياته مش متظبطة واللي حاسس بقرف حتى تقولك أنا معرفش مخنوقة كده أو تقولك بصي زوجي ده بصاحي من النوم طاصص في شجرة وعيالي طاصين في شجرتين وأنا الدنيا ما في وإيه اللي فرح إيه الحاجة اللي تفرحني تعالوا النهاردة إحنا كنا اتكلمنا عن السعادة قبل كده بس تعالوا النهاردة نقول لو أنتوا فعلا حابين تعيشوا في سعادة لو فعلا حابب تعيش في سعادة وتكمل حياتك راحة بال عامل دماغ وعندك بقى سلام داخلي مع نفسك ومع الآخرين احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الأمور ديات لكن أنا هزود النهاردة حاجات جميلة جدا جدا تجيب ورقة وقلم زي ما احنا متعودين كده وتعودي بقى أنت وزوجك وعيالك وتسمعوا الكلام ده عشان عايزاكم تطلعوا بعد الساعة اللي هنتكلموها النهاردة وبعد الحلقة كلنا مبسوطين وبنضحك عارفين الوش الجبس اللي محطوط ده يتشال خالص ويبقى بداله البسمة الطيبة فعلا احنا عندنا سلام داخلي ومتسامحين مع نفسنا ومع الآخرين مش عايزين نعيش في نكد ولا في الكلام ده اللي بيعيش في حزن يا جماعة وفي نكد بينطبع على سلوكه تعامله مع الاخرين تعاملها مع جوزها تقول لك لا بيقول لك تكلمي على الزوجه الفرفوشه وجالنا اسئله كتيره وبقولها لكم حاجات تضحك صراحه يعني انا بقيت وانا بقرا الكلام والتعليقات والاسئله بقيت اضحك جدا يقول لك فرفوشه انت بتتكلمي في زمن معرفش جايه منين ده ما فيش ده هي نكديه ابا عن جدا كده وديها الختم وهي تقول لك فرفوشه ده والله انا كنت حلو وكنت بضحك وكنت زي الفل ومرحه وجميله وكذا وطفاني وقفلني وبعدين صدموني والحياة تعالوا تعالوا تعالوا نطلع برة الليلة دي خالص خالص كده ونتعلم النهاردة مع بعض شوية حاجات جميلة جدا هي سبع خطوات أصلا مش كتار ولكن عايزة ورقة وقلم أو تعيدوا الحلقة وتقولوا الكلام اللي أنا تعيدوا الكلام اللي أنا هقوله النهاردة ده في البداية كده لما باجي أسألك وجاوب إحنا دايما متعودين مع بعض أنا كأني قاعدين في, في, في, في, في محاضرة وأنتوا بتكتبوا جاوبوا علي لما أجي أسألك أو نسأل الناس هو إيه اللي بيخليك سعيد ومبسوط بصوا بقى حد هيقول انا اما اتجوز عندي 30 سنه ولا 5 اما اتجوز مش عارف اتجوز اما اتجوز التاني ممكن يقول لك لا لا طب بس انا اشتغل واجيب قرش واعرف اصرف على نفسي ده سبب من اسباب السعاده واحد تاني يقول لك لا واحده بص هو مش هما يجي فارس الاحلام طب يجي على حصان على حمار على اي حاجه المهم يجي فارس الاحلام ساعتها ابقى سعيده او حد تاني يقول لك لا لا لا لما والله اما ربنا يرضى عني انا مش مشكله واحد يقول لك بصوا بقى سيبكم بقى من الكلام ده انا معامل الملايين ويبقى معايا الفلوس والبره بره دي انا كده خلاص انا مبسوط كل واحد عنده سبب ممكن يخليه سعيد ده حسب ايه تفكيره معطياته ثقافته بيئته المكان اللي هو فيه طريقه تحليله للامور يبقى شايف السعاده كده طيب انا هسال سؤال تاني يعني اسال سؤالي الاولاني انت اكتب بالحاجات اللي انا بقولها دي او ممكن تخترع لك حاجه تانية تبقى سعيد بالنسبه لها ايه الحاجات اللي بتخليني سعيد السؤال التاني هي فعلا الحاجات دي بتحقق السعاده هي فعلا السعاده بتتحقق لما انا اجيب الحاجه اللي انا عايزها طيب ودي اللي بتخليني سعيد في حياتي خلينا متفقين ان فعلا لما انت تحقق اللي انت عاوزه في حياتك بيساعد وبيساهم انك تكون سعيد ومرتاح البال وعايش في دماغ لكن مش هي دي السعاده الحقيقيه احنا قلنا ان السعاده قبل كده قرارك انت محدش ولا فلان يعمل لك عشان ابقى سعيد ولا فلان مش عارف ايه عشان لا لا لا ده قرارك انت الداخلي قرار بتاخده انا هبقى سعيد لكن ايه الحاجات الحقيقيه ده عنوان النهارده وكلامنا الجميل النهارده اللي تسعد روحي وقلبك وتسعد عقلك وضميرك وحياتك كلها، ما خدش جانب واحد بس. بصوا تيجي الاعلانات او تيجي مثلا الميديا كلها، وطبعا انت عارف ان انت المنتج بتاع الميديا، يعني انت البضاعه ذات نفسها، تكلمك على مش عارفه ايه وهات ايه وحاجات ارخص بايه، كل الكلام ده مش صح خالص، مش دي السعاده الحياه. تعالوا النهارده نتكلم سبع خطوات حقيقيه عمليه حقيقيه، صدقوني الا لو عملتها بجد هنعيش في سعاده وسرور وراحه بال وسلام داخلي ودماغ بقى اللي احنا نفسنا فعلا بنبتسم. يعني الواحد نفسه يضحك، مفيش حاجه تضحك، ولا مفيش حاجه تضحك في الكون، لكن الواحد فعلا نفسه يضحك. اول حاجه، اوعى تعيش واوعى تعيشي محبوسه داخل الماضي. اوعى تعيش داخل الماضي الاليم السلبي، طفولتي مشرده ومش عارفه العيله كانت عامله ازاي، وبعدين بقى ده انا بسقط، ده انا على طول فاشل وعلى طول بسقط وافشل واسقط وافشل ومش عارفه اعمل ايه، وخلاص انا خلاص. طول ما انت عايش في الماضي عمرك ما هتطلع بره البوتقه دي، ودايما مشاعر سلبيه. فاكرين لما عملت لكم كده، المشاعر السلبيه بتخليك منكسر كده، مكسور، ما انتش قادر حتى النفس مش مالي صدرك كده ومش مالي الرئتين ومبسوط، لا اوف ده انت بتاخده بالعافيه. خليك في الحاضر وتعلم لما تقع، مش مهم، ما كلنا بنقع وكلنا بنغلط وكلنا بيحصل لنا حاجات وكده، لا خلي الفشل ولا السقوط ده انك تنهض منه تاني ويبقى خطوه للنجاح. الكلام ده مش نظري، الكلام ده حقيقي، ما تيأس. فاكرين كانوا يقول لك زمان ايه؟ انا لن اعيش في جلباب ابي. طب هم عملوا ايه دلوقتي؟ هم خلعوا الجلباب خالص، ما بقاش فيه لا جلباب ابي ولا جلباب عيلتي. اعمل لك جلبابك يا وقعت وكده، ما تجيبش الدين، اصلهم كانوا بيعملوا لي، اصل السبب الظروف واللي حصل، اصل مش عارفه كانوا حصل لهم ايه، اصل ما كانش، اصل مصيبه، اصل لا احساسك انك محبوس في الماضي الاليم او السلبي بيجيب لك تعاسه صدقني وحزن، وبيخليكوا دايما قاعدين محلك سر، ما بنتحركش ولا بننجز، عمالين نعيط ونولول على الماضي، عمالين كده وخلاص. استفدت ايه بقى؟ ولا حاجه. المفروض ان انا استفيد من الاخطاء ديت وان انا اخطط للمستقبل. هيجي هنا واحده تقولك ايه؟ بصي هو فعلا الماضي بيبقى له الم شديد جدا جدا، وده بسبب مثلا علاقه مثلا، ودي اسئله كتيره جت لنا، لو في علاقه عاطفيه مثلا خطوبه او عقد او خاطب او مخطوبه وانتهت او اتفسخت، وخلوني بقى اركز في النقطه دي عشان الاسئله فيها كتير جدا، او حدد احد الطرفين سواء البنت او الولد لسه متعلق بالتاني وتم الفسخ، بس هم لسه بيفكروا، واحد منهم بيفكر في التاني. ركزوا معايا بقى لان ده سؤال زي ما قلت لكم متكرر، يقول لك لسه بحبها مش قادر، او لسه بحبه ومش عارفه افرح وقلبي حزين. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا كده، لو حصل ان في علاقه انقطعت لعدم توفيق او ما فيش نصيب او ايا كان السبب، وكان في بينكم مشاعر فتره خطوبه او فتره عقد مثلا، احنا هنا بنتكلم طبعا على علاقات مشروعه، ملناش دعوه بالكراش، ملناش دعوه بالعلاقات التانية خالص. اول شيء انصحكم بيه، اول حاجه، دفع التفكير المستمر في الشخص ده ابدا، بطل تفكر فيها وبطل تفكري فيه، ولما تجيلك الفكره اشغلي نفسك باي حاجه، ما فكرش في الماضي ابدا بعد فسخ العلاقه. طول ما بفكر، طول ما بستعيد المشاعر ومعاها ايه بقى، والذكريات والموقف مع المشاعر، بضحك، تبص لاقي قاعده عماله تعيط، اصل حصل، او تتاخر، اصل مش عارفه افتكرت ايه، لا، طول ما الذكريات القديمه موجوده ما اشغلش نفسي بيها، ادفعها على طول واقفلها، واشغل نفسي بالمفيد، عمل، رياضه، قراءه، نشاط حركي، عشان ما افتكرش. اي علاقه يا جماعه بتنتهي دايما لازم افكر في ثلاث حاجات، اسباب الغلط اللي كانت في العلاقه دي ايه، ايه الصح والبديل اللي كان ممكن يحصل بدل ما التصرف ده كان ممكن يحصل كذا، وازاي ثالث حاجه اتجنب ده في المسابقه. اوعوا تنسوا الثلاثه دول، ماشي؟ ثلاث نقاط، ايه الغلط اللي حصل، ايه الغلط والغلطات اللي انا وقعت فيها، ايه الصح البديل اللي كان ممكن اعمله في المواقف الغلط دي، وازاي اتجنب دوت في المستقبل عشان استفيد. عباره ثانيه كده بسيطه، استفيد من خطاك، ما كرروش تاني، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا بتعلم. الامر التاني، تاني نصيحة عشان انسى الم الماضي دوت، الفقد ولا البعد ولسه كده، اللي كان المفترض يبقى هيبقى شريك حياتي في يوم من الايام ولكن حصل انفصال، ها خطوبة زي ما قلت لكم او عقد ولسه متعلق بيه، اللي يساعدك على نسيان الامر ده، بصوا الغي وسائل التواصل معاه، الرقم بيتمسح من على التليفون، خلاص العلاقه انتهت، يبقى ايه لازمتها؟ ها واتابع حالات الواتس واخش على الانستا بتاعه واشوف اجيب صفحه الفيس بفليها من فوقها لاخرها كده، وحاطط الايموشن ده وعامله له كلوز فريند علشان اشوف هو روح علق على مين، لا لا لا، ولا بيقول ايه، ولا الاهات ولا التنهدات، ولا انت ولا هي. واشيل الصور الشخصيه، الغي الحسابات اللي كانت بيني وبينهم فيس وتويتر والكلام ده. بيكون في تاني حاجه بديل، صاحبتك تحكي لها تقول لها بس لها الامر، يبقى فيه بديل، صداقات صالحه طيبه، وتكون اولا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيعوضني خير. طالما العلاقه دي كانت مؤلمه او خاطئه او ما حصلش نصيب لايا كان، لك خاطئه ولا مؤلمه ولا الكلام ده، بس ما حصلش نصيب، يبقى ما تركت شيء وانا نويت فيه لله، لان خدت بالاسباب والله بتاعه الاصلاح ولكن ما حصلش، عوضه الله خيرا منه وابدله الله خيرا منه. اللي يساعدك كمان على النسيان انك تجدد حياتك. اجدد حياتي يعني ايه؟ اكثر الروتين بتاع اليوم، اشارك في برامج ترفيهيه، في ثقافه، عمل خيري، اروح عمل تطوع اساعد الناس، اشغل نفسي بالحق، لاني لو ما شغلتهاش بالحق هتشغلني بالبطل. واخطط اطلع رحله، اطلع مش عارفه مع اصحابي فين، اروح تروح مش عارفه فين مع اصحابك، وتعمل خطه لمستقبلك وازاي المستقبل اتجنب فيه الاخطاء اللي انا اتعلمتها، كمل تعليمك ولا اعمل تعليم اي حاجه، المهم ان انت تشغل حياتك. ما اقفش محرك سر، الكون مش هيقف يا جماعه، الكون مش هيقف عشان حد، ولا هينتظر، الدنيا ماشيه ولا في حاجه هتستناك ولا حاجه، الدنيا ماشيه زي ما هي. انت عالج قلبك بالحاجات اللي انا بقولها دي، والدعاء، الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج من قلبي كل التعلق بالشخص ده او بالبنت دي، وهي كمان يخرج من قلبها. وخلي بالكم ان قطع العلاقات او خلاص الفقد او الماضي او مش نهايه الحياه، لا والله ده بتبقى دفعه جديده لناس ثانيه، وبنشوف ناس اللهم بارك بتجدد في حياتها ازاي، وهحكي لكم النهارده قصص تحفه جدا من الافكار اللي بتساعدك. يبقى احنا اول حاجه قلنا ان كنت علشان تبقى سعيد لازم تطلع بره، ما تبقاش اسير للماضي. من ضمن الحاجات كمان اللي تساعدنا وان احنا محتاجينها، لو هي موجوده في نفس المكان اللي انت فيه او مكان شغلك، غير المكان، غير البيئة ولو بشكل مؤقت، بس مكان شغلك لو ده متاح، لو هتشوفها كل يوم او بتشوفيه وانت رايحة وانت جاي، يبقى التجاهل وغض البصر ومنع الكلام خالص لحد ما الواحد ما يتعافى، ايه حد ما تتعافى نفسيا. دي الحاجات اللي ممكن تساعدك على النسيان. من ضمن كمان الحاجات اللي انا عايزة اقولها لكم وما اناش عايزة انساها، قلنا ما تبقاش اسير الماضي، وايه كمان؟ انتوا عارفين ان انا بحبش اسيب اي حاجة. تاني خطوة طبعا أنا بنصحك بيها، خطوة عشان نكون سعدة، إياك واليأس، إياك واليأس والحزن. بصوا يا جماعة، الشيطان دايما دايما بيبقى عايزنا مش مبسوطين، ويقوم جاي غايته ان هو يحزننا، بيحزن الذين امنوا، وكمان بيبعدك يقول امرك، بصي امرك بالفقر والفحشاء، ما بلاش تستجيب للهواجس دي خالص. تفائل دايما ونحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى بيعدنا مغفره وفضل. اقول لكم مقوله سمعتها جميله جدا جدا من الشيخ الدكتور راتب النابلسي، كان بيقول ليه تفرح؟ قال لك افرح بيه. كان بيحكي حكايه ان في واحد كان فقير جدا جدا، والراجل دوت كان حزين، وبعدين قالوا له ده مش عارفه مين من قرايبك مات وانت ورثت ملايين، بس اجراءات انك تاخد الملايين دي هتقعد سنه. ها فبيقول يعني سنه ولسه ما خدش منه مليم واحد، بس سعيد. ليه؟ ليه الكلام ده؟ قال انت المفروض تبقى سعيد بموعود ربنا، جنة عرضها السماوات والأرض، بس احنا لسه مش شايفين الجنة دي، ولا شايفين العوض علينا دي، ولا شايفين القصة دي خالص. فالمفروض نعمل ايه؟ المفروض ان انا افرح بموعود ربنا سبحانه وتعالى. ديت من الحاجات الاساسية. وقال كمان ان الراجل اللي ورث ملايين ده ما عادش عليه، لسه ما خدش ولا مليم واحد، يعني ما خد ولا اشترى حتى هدمة واحدة، ولكن ايه، هو بس وعد بالملايين، وعد ان هو هيبقى معاه فلوس، فمجرد بس الوعد ده فرحه. ما بالكوا بقى بموعود ربنا. الله الله على المعنى الجميل. قال لما هو سعيد بالرغم انه ما صرفش، امال مجرد بقى وكان قدامه سنه، امال بقى اللي الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه الحياه الدنيا، ها زي الناس اللي احنا متعناهم؟ لا لا لا خالص. كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. الله الله على الله. على المعنى الجميل. يبقى المفروض الواحد يفرح بإيه؟ بوعد ربنا. احنا مصدقين ربنا ومصدقين موعودك يا رب ومؤمنين بيه. فاكرين لما يعني كل واحد فينا كان له كده سبحان الله كان له امر مع الله حاجه اتحرم منها حاجه كذا، ولما الله سبحانه وتعالى ياتي بالامر نبقى فرحانين جدا، ودي دنيا فما بالكم بالاخره. ثالث حاجه علشان ابقى سعيده في حياتي وخطوه فعلا عمليه لو عملتها هتسبب لي الراحه النفسيه والسعاده، مسامحه الاخرين يا جماعه والتغافل عن اخطاء الاخرين. من عفا واصلح فاجره ايه؟ فاجره على الله. الابحاث العلميه بتاكد ان الناس المتسامحين دول اكثر الناس سعداء في الدنيا، كذا بحث قال الكلام ده، ودي اطول الناس عمرا، هم بيساعدوا الاخرين وبيتغافلوا عنهم وبيسامحوهم، ده في الدنيا، فما بالك جزاؤه في الاخره طبعا عظيم. رابع خطوه عشان احقق فيها راحه البال والسعاده اختار اصدقاء ايجابيين متفائلين، وابحث عنهم واحرص كده على صحبتهم والاقيهم، ما فرطش فيهم على فكرة. البيئة لها أثر، والصاحب ساحب للخير، والمرء على دين خليله. أرجوكم أرجوكم عشان خد ابعدوا عن الأشرار الأربعة، المثبطين والفشلة والمحبطين والمنافسين والحساد. خليك مع الصاحب الجدع اللي يحبك ويحب لك الخير وعينك على طاعة ربنا، ودي نقطة مهمة جدا. خامس خطوة عشان تبقى سعيد وعندك راحة بال وتبقى إيجابي، خلي كلامك إيجابي، خلي كلامك بعيد عن القسوة والشدة والحدة، خليك شخصية حبوبة كده، خليك شخصية مرحة تعرف فعلا إن هي تفرح نفسها وتفرح اللي قدامها، خلي الحوار كله ضحك أو يبقى فيها أفشات كده بتبعث على البسمة، الحركات والمركات واللزمات والحاجات اللي بتتعمل ديت جميل، تبقى أنت حتى مرتاح، يقولك ده قعدتها حلوة جدا، ده قعدته حلو جدا، شوفوا الله الكلام اللي بيقولوه عامل إزاي، شايفين كلامها طيب إزاي، شايفين ما هوش نكدية ما هيش نكدية إزاي، شايفين الطيبة في الكلام، هو ده. والله شفت ناس وشباب على فكره، ما بنقولش على البنات بس، البنات هم الفرفوشين صراحه طبعا عشان احنا بنحب البنات، لكن بشوفت فعلا شباب بيطلع الكلمه طيبه جدا ويعني حلو الكلام منهم. بنت فسخت خطوبتها لسه بتقول لي انا واحد اتنين تلاته، واحد ظروفه ما يتقالش عليه لا، مثالي، عريس مثالي، بصوا بقى منصب وعقل ودين وجمال وحاجه حلوه جدا يعني، الواد امور كمان. وبعد كده تقول لك بس ضبش في كلامه، ده بيحدف طوب وزلط، مش ردوده مش جاده، لان في فرق ما بين الجديه والعقل وما بين الضبش، عارفين اللي بيحدف طوب وزلط كده، هو كده مش لطيف ابدا في الردود بتاعته، الحديث بتاعه مش حلو. عايز تعيش سعيد وخلي كلامك فعلا وتبقى عندك راحه بال، خلي كلامك فيه سعاده وايجابيه وبيبعث على الفرح والسرور ونبقى مبسوطين واحنا بنتكلموا معاك. سادس خطوه بنصحكم بيها هي بلاش نتوقع المثالية قوي يا جماعة، المثالية والخيرية في الناس اللي قدامنا، ليه؟ لأن زي ما قال ابن القيم الخلق كلهم إيه؟ ناقصون، وما كمل من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بقى عشان النهاردة الجمعة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم أمين، بلغ نبينا منا السلام يا رب. اللي بيألم الواحد بجد إنك بتتوقع من اللي قدامك إن هم بقى ما شاء الله اللهم بارك، لا ده فهمك ومحتويكي، لا لا ده لا لا ده هيأسرني على نفسه، لا ده هيضحي بنفسه عشاني، وطبعا الصح مش كده والواقع مش كده خالص. التوقعات دي عالية، بلاش سقف التوقعات المثالية والعالية دي، ودايما في تصرفات الآخرين أبقى عارفة أنهم ممكن تحصل تكة كده، يعني أحبب حبيبك هونا ما إيه إيه، احنا بنقول يعني الناس اللي بتتوقع المثالية دي بتتصدم إيه، لكن أنت طالب نفسك بالمثالية، يعني أنا أطالب نفسي إن أنا أعامل الآخرين بالحسن، ليه؟ لنفسي أولا والرب وحسبة لله أولا وأخيرا. سابع خطوة عشان نعيش في سعادة وسعادة أبدية فعلا دنيا وآخرة، الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، أقم صلاتك تنعم بحياتك. ما زال العبد بيؤخر الصلاة حتى يتأخر عليه كل شيء، تلاقيه مش اللي مش بيصلي ده لا موفق في حياته ولا مسدد ومديون وحزين، وتلاقيه تايه في الدنيا كده فعلا، قلة في الرزق، بركة ممحوية ممسوحة من حياته. اللي بيصلي يا جماعة بتيجي ذنوبه، نص حديث النبي فيما معناه كلها على كتفه وعلى ظهره، فإذا ركع تتحات عنه الذنوب وإذا سجدت، فما بالكم الخمس صلوات هيتبقى ذنوب؟ والله ما هيتبقى ذنوب، صلوا صلوا صلوا واوعوا تقطعوا الصلاة. كمان القرآن، الصلاة والقرآن دي سعادة، بنقول القرآن ما ينفعش مسلم ما يقرأش قرآن يا جماعة، ابتدوا ولو جزء بعد ربعين، حتى ربعين بعد كل صلاة، القرآن بينظف قلب بصاحبه بينور بصيرته وبيحميه وبيحفظه وجعل له حجاب مستور بينه وبين اللي قدامه. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ها حجابا مستورا. يبقى الصلاة. دول كانوا 7 خطوات عملية لراحة البال. فاكرين لما اتكلمنا في عجالة كده، حاول في 5 دقايق أقول لكم على اللي اتكلمناه قبل كده. احنا قلنا ان في هرمونات للسعادة وشرحنا الـ4 هرمونات دول. ان شاء الله فاصل قصير ونرجع تاني ناخد الحاجات دي بحيث تسترجعوا معانا اللي احنا قلناه. فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله ناخد الأسئلة بتاعتكم اللي على اللايف. وليه بس واقف ما فيش صوت ليه؟ بيقولوا ما فيش صوت. أنا ما أعرفش والله ما فيش صوت ليه. طيب خلينا ناخد من الأسئلة. إحنا كده نحاول نستغفر يا جماعة ونعيد تجديد النوايا عشان إيه الحلقة تعدي على خير. ناخد كده من الأسئلة بتاعتنا اللي موجودة وأسئلكم. إن شاء الله إحنا قلنا إن إحنا إن شاء الله هنعمل يوم مفتوح. تمام، يوم مفتوح ده هنجاوبه فيه على الأسئلة كلها، وهنجاوب جزء منه على الأسئلة اللايف للناس اللي هتحطها على اللايف، وهنجاوب منه على الأسئلة المتأخرة سواء الواتس أو رسائل الصفحة أو الأسك زي ما إحنا متعودين. هناخد بعض الأسئلة المتأخرة اللي موجودة معانا. السلام عليكم دكتورة هالة، أختي متزوجة من 11 سنة ونفس المشكلة بتتكرر مع زوجها خلال السنوات كلها. بيتصل على النساء على الفيس والواتس وبياخد الأرقام بتاعتهم بتاعت النساء دي من على تليفونها، وهي عاملة خاصية اللي هو بيكتبه بيوصلوا على تليفونها. ما شاء الله عليها، ده يعني دي احنا نشغلها في تمام. وهي بتشتغل كذا وبتقول لأولاده أبوكوا استغفروا الله. لا بلاش تقول لأولادها كده. طيب هي الأخت كذا الصغيرة، حد يقدر يكلمها وصوتها بيعلى؟ بالله عليكي كيف التصرف عشان الأولاد صعبانين علينا؟ بصوا يا جماعة، احنا موضوع الكلام والشات، احنا قلنا مرض العصر. مرض العصر حاجتين، الكلام على الشات وعلى الميديا والدنيا مفتوحه. واحنا قلنا اللي بيبقى ورا الشاشات بيبقى اكثر جراه من على التليفون، بيبقى اكثر جراه من المقابله اللي هي وجه لوجه. فاحنا ما بنيجي نتكلم على كلام الشات والكلام ده من المحرمات. واحنا قلنا الاختلاط، انا في عرف انا الاختلاط عندي حرام. مفيش حد بقى يقول لك اصله كذا اصل يجوز كذا، لا اطلع بره. لو انا هختلط يبقى انا بسمتي الاسلامي وبطريقتي وبالجديه، ما بخضعش بالقول، ما بديش فرصه لحد يتجرأ عليا، ما بتعداش في الهزار عشان ما حدش يتجرأ عليا لا في شغل ولا في بيت ولا في مكان ولا في درس ولا في اي مكان بره. ففي اسس المفروض انها تتحط علشان لو حصل الاختلاط بالشروط الشرعيه دي. خلاف كده ليه؟ وبعدين هي ما شاء الله هي عامله يعني هيئه مخابرات على زوجها اللي بيكتبه بيوصل لها على الفون. طبعا ده انا انصحها بالاتي. اولا ما اسعاش للتجسس، تمام، لان التجسس مش هينفع. انا لما ابحث على حاجه تقول لك والله الحاجه جت لحد، تمام، لو هي جت لحدك واكتشفتيها اعرف ان هتك الستر هو السبب فيه. الله سبحانه وتعالى لا يهتك ستر عبد من اول مره، الله سبحانه وتعالى لا يهتك ستر العباد من اول مره. فاعرفي خلاص جت، لكن عماله رايحه وراه. ده في واحده عايزه اقول لكم اصلا بقى جالها ارتجاع في من المعده وجالها قولون وجالها مجرد بس ان هي شك في زوجها، بس الشك المرضي. مفيش حاجه تقول لك اكيد دلوقتي بيتكلم، مش اكيد الراجل بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب يعني. فلا احنا بنقول لا، ده التجسس المرضي ده لا، حاجه جت لحدك. في عندك طريقين، اسمعي كلام. اولا لما اجي ابص لمعصيته ايه؟ عاصي مستتر، بس ربنا كشفه لك تمام كده، بس هو عاصي مستتر مش متجرئ، وتيجي تكلميه بينكر لا ما حصلش، او هي اللي قالت لي وانا رديت عليها كده، او مستتر. اعمل ايه؟ ما اهتكش الستر قوي بقى، وملزعش قوي، وما افضرش مش عارفه ايه انت اللي كذا، وتقولي ابوك وبتاع مش عارفه حريم. ما ينفعش الكلام ده، ولا ينفع تقولي ولا تكسري صوره الاب في قلب اولاد. ده عصي مستتر، حكمه الشرعي مننا له حق النصح والارشاد. ده جزء حق النصح والارشاد دوت إيه إيه بقول مرة بقول ما بال أقوام، الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. إيه البركة بتمحى في البيت بسبب الاختلاط والزنا المجرد، لأن ابن القيم قايل على مجرد حتى الفضول النظر والكلام ده بريد الزنا، وقال ده زنا مجرد مش الزنا الحقيقي. فأنا نبعد عن الكلام ده خالص، وإحنا قلنا إن المعصية دي الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا، ما قالش لا تفعلوا. كل المعاصي نقول لا تفعلوا لا تفعلوا لا الذي لا تقربوا، لأن مجرد الخطوات الأولانية بتاعتها بتقود لإيه؟ للمآسي الكبيرة بعد كده. أعمل إيه؟ قدامك حلين. أول حل لا مش قادرة تستحملي وخلاص، ومش قادرة وما أقدرش أجي عليكي وأعصرك وأكسرك وأقولك لا خلاص بقى واصبري والعيا، لا أنت شوفي نفسك قادرة تكملي في وضع زي دوت. طب نصحتي وقال لا هو أنا كده، وإذا كان عاجبك وإذا كان لا ما كان عاجبني بنعمل بقى جلسة رجالة ونشوف يا جماعة البيت واحد اتنين تلاتة، ولو استمر على كده يبقى سلام عليكم. ده لو أنت مش قادرة. لكن في زوجة عاقلة، زوجة ناصحة وذكية، وخليكي بقى اسمعي ما بتواجهوش على فكرة لو هي أول مرة وكده، أو تقولك بقى لها 11 سنة. احنا بنتكلم بالترتيب، لو هو أول مرة الأمر دوت وأنكر مثلا، أو 11 سنة وبينكر ده أنا بس أخليكم عشان تبقوا فاهمين، ده اللي اعترف بجريمة الزنا الحقيقي وأقام عليه الحد واتعملت الحفرة وجري منها، صلى الله عليه وسلم قال سيبوه. طب اعترف وخلاص هيقيموا الحد وقال ما عملتش، سيبوه. يبقى الاصل ايه؟ الاصل الامر ان هو يبقى سهل خلاص، مش هو الحد محطوط ولا العقاب محطوط ليه، حتى الردع انتهينا. ده شوف الامر ايه، فانا ما جيش لا ما حصلش خلاص ماشي. زي سيدنا عيسى والله قال لي ايه، والله يعني انا صدقت يمينك وكذبت عين، قال له والله ما اكلت الرغيف، هو مفيش الا هو وكل، قال له والله ما اكلته، قال له خلاص انا صدقت يمينك وكذبت عيني. فبلاش نبقى ايه يعني العصا اللي بتجلد قوي، يعني ادام اول مره واثنين وابتدي اتكلموا ربنا ويصلوا بيكوا شويه وترجعوا ربنا شويه، بحيث ان احنا نسدد ونقارب، بلاش الهجر والطلاق وننفصل وكرامتي ودسني وكذا. واحده بتقول لي انت بتقولي عماله تقولي في كل مره إيه هو عاصي يتحاسب على هو اللي يتحاسب مش انا، انا كزوجه ما هحاسبوش على معصيته لربنا الله سبحانه وتعالى، ولكن ايه؟ طب ما انا قلبي، طب ما انا متضايقه، ما هو يعني هو يعصي وما دي خيانه ليا. لا حبيبتي، هي خيانه لله سبحانه وتعالى الاول قبل ما يكون نقض عهد معاكي، لان هو اتفق معاكي على عهودات وعلى العروه الوثق وعلى الطيب وعلى الاخلاق وعلى الحلوه والمره وكل القصص اللي انتوا قلتوها دي. لكن الامر ده صحيح، طب قلبك تعملي فيه ايه؟ بالراحه زي ما انا بقول لك. ده لو هو زوج له صفاته الايجابيه جميله، والله فيه الخير كذا، والله اب كويس، في بعض الاحوال خلاف الحاجات دي لا ده زوجته طيب، ما اعرفش الشيطان لازعه بس هي في الحته دي، يبقى له صفات تانية استحملها خلاص يبقى خير. ليس كل الامور بتتبنى هو كده يتطلق يعني ينترك، ما ينفعش الحل الواحد ده ما ينفعش. ده جزء. الجزء الثاني اللي انا محتاجاكم برضو تفهموه، لما نقعد قاعده ما بيرتدعش وبيسمع وبقول له وبعضه بيكرر الكلام، نقعده في قعده، والله يا ابن الحلال احنا اتفقنا في المره فات واحد اتنين ثلاثه وفلان كان شاهد اللي ارتضى منه، وانت رجعت لنفس الامر وانا نفسيتي غير قابل، انا مش قادره اكمل مع انت تروح تقول للواحده كذا كذا كذا، وصاحباتي بتاخد ارقامهم على تليفوناتي وتقول لها كذا، وترجع معايا تاني تكلمني كاني شيء، انا ما بحبش الازدواجيه دي. ما دام ما انتش قادر، لحد هيعصرك ولا هيكسرك ولا هيقول لك لا هو لازم كذا، بس انا عايزاكي الحل الناصح التاني ما اقولش، وابتدي اشوف واقعد اقول له يا زوجي يا حبيبي انت دلوقتي واحد اتنين تلاته ايه اللي مش عاجبك فيه؟ ايوه اكتب لك لسته فيها 100 فيها 100 عنصر مش عاجبني فيكي، 100 صفه. قول طب تعالى نتفق على اكتر اتنين حاجات انا ببقى كذا، وانا كمان انا محتاجه منك واحد اتنين، انت اكتبي وهو يكتب، وقعدوا الجلسه ديت يا جماعه. احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش حوار، ما عندناش فقه، مش حوار، ما عندناش فقه التحاور. بصي بقى تقوم المشكله تقول لك لا والله قعدت معاه وقربت بخناقه، وكل مره بتقلب بخناقه طلنا ان احنا كلام غلط. ليه؟ لان احنا ما عندناش اسلوب للكلام. والله المشكله واحد اتنين تلاته وانت عندك واحد اتنين تلاته، ايه رايكم ما تيجي نتقابل في دايره في النص كده، انا اخد نص الكلام اللي انا محتاجاه منك وانت خد نص الاحتياجات اللي انت محتاجها مني، عشان الدنيا تمشي، عشان في اولاد ما كمان غلطه وهو غلط وانتوا الاثنين عمالين تغلطوا ويتحمل النتيجه الاولاد. لا واحنا بنتجوز عشان نرميهم ولا نعاقبهم ولا يتربوا في الاخر يطلع مجتمع مهترئ، او يطلع لعيل فاقد صغه، او يطلع عيل ثانيه جامعه وثالثه جامعة وعنده تبول لا إرادي أو متهت أو غير فاقد الثقة، فاقد ثقة في نفسه. احنا مش عايزين الكلام ده، احنا مش عايزين نعالج خطأ بخطأ. إن كنا نصبر على بعضنا ونرتضي خلق إن كره منها خلق راضية منها آخر، أنت كمان نفس الكلام ده، زوجك وحبيبك وأبو أولادك اصبري عليه لو هتقدر إنك أنت كده، وتنصحيه وقولي له حسابك عند الله سبحانه وتعالى الأمان، ودقة بدقة، ولو زدت لزادة ثقة، وعندك عيال وعندك زوجة، وابتدي بالراحة وما بال أقوام والنصح، ده اللي أنا أنصحك بيه. لكن الحل الجذر ده، ده أنا مش مأيداه. معانا اتصال ولا ناخد كمان؟ كمان معانا زهراء من الشرقية. سلام عليكم يا زهراء. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرم. فضل يا زهور. أنا ابني عنده سنتين، لسه أول مولود عنده. تمام. هفطمه الايام ديت، هو عيد ميلاد يوم الثلاث. طيب ربنا يبارك لك فيه يا زهراء. بس انا بقى عايزه اعرف اتعامل معاه ازاي بعد الفطام، ويعني ايه اكتر حاجه لازم اعملها له في الوقت ده، وبعدين هو عصبي وعنيد. فانا ساعات غصب عني بتعصب عليه وبزعق له. طيب. وارجع طبطب عليه، مش عايزه ازعله. قولي لي عصبي وعنيد. استنى يا زهورة يا جميلة، علشان سؤالك تحفة وأنا بحيي كل الأمهات اللي زيك. بصي يا زهراء، قولي لي كده، مين الأكتر عصبية عندك في البيت، أنت ولا زوجك؟ بس بصراحة خليكي صريحة. أنت. شكرا. أنا. السؤال التاني، قولي لي كده موقف بتقولي على ابنك فيه عنيد وعصبي، عايزة موقف أو اتنين زي ما أنت عايزة. يعني مثلا أقول له الحاجة الفلانية، أنا مثلا بكون بطبخ، يجي عليا مثلا عايز يكب الحاجة مني، أقول له لا يا عمر غلط كده عيب. خليه يسكت ويسهيني ويروح يعمل كابل حاجه مني. طيب. ما كنتش فيه يجي يعيط، غصب عني بطبطب عليه، مش عايزاه يعيط ومش عايزه يكون اسلوبي معاه كده. طيب انا عايزه اعلمه يعني بالراحه، افهمه بالراحه. حاضر يا سلام. معلش لحضرتك دكتور. حاضر حبيبتي. حاضر. انا الحمد لله ختمت القران ورجعت عليه مره، بس برجع دلوقتي المره الثانيه، عايزه اوصل لدرجه ان انا ايه اتقنه، يعني لما اسمع حاجه اكمل عليها بكمل، بس مش بابا مثلا عارفه ايه الايه دي من الصوره لمين او انهي في انهي جزء او كده. عايزه اوصل للمرحله دي، عايزه حضرتك تقولي لي على حاجات اعملها بحيث ان انا اتقن القران كويس. حاضر يا زهراء يا جميله يا عسوله، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكل النساء يبقوا زي زهراء كده فهمتها والمعاني الطيبه والاهداف اللي هي حطاها. سؤالك الاولاني ابني، بصوا قبل ما اقول ابني عصبي وعنيدي، انا اشوف اكيد انا يا انا يا ابوه، ما هو عد من الاثنين شايفهم معفرتين قدامه. فالطفل بيحاكي سلوك الكبار، بيحاكي السلوك اللي الكبار بيعملوا، بيقلدوا، يحاكي يعني يقلد يعني. تمام. طيب بتقول لي الموقف، انا بقول له لا ما تكبش ده، فهو قال كذا فسهيها وجاي كابل. انا لو مكانه هعمل كده، انا ما اعرفش لما يتكب هيحصل ايه. انا قلت لك في الفتره دي من سن تحفه جدا، خصوصا الاولاد اللي بيبقوا اذكياء، سن سنه وست شهور او سنه وقبليها، والله يعني انا اعرف اولاد وحضرت اولاد سنه وسنه وشهرين. الفتره دي بتبقى فتره تحفه جدا، بتبقى فتره جميله جدا. الاطفال بص بيكتشفوا هو ده ايه وده بلاست، وياكلوه ويشموه وياكلوه، حاسه الشم الوحيده اللي بيعملوها اللي بيستخدموها والاكل وبتاع، وكل حاجه على بقهم، كل حاجه على بقهم. فانت بتقولي له هيكب، فكلمه جميله، كلمه جديده على نفوخه، هو عايز يكتشف الكب ده ايه. متعه جدا جدا الكب ده. مش عايزه اقول لك انا اولادي كانوا بيستنوا يروحوا لجدتهم عشان بيمسكهم الميه وبيكب، وفي الاخر اضطرينا نشيل السجاد عشان يكبوا زي ما بيكبوا عند جدتهم. ايه اللي اعمله؟ انا لازم افهم ابني. لو تحضري حلقات التربيه، احنا عاملين اكتر من 80 حلقه في التربيه، في الاساليب التربيه الايجابيه، وتطلع منها لطفل فعلا قيادي. يبقى عندي 5 سنين كده طفل بيتكلم وقيادي وفاهم من 5 سنين لو مشيتوا على الحلقات دي. قلنا فيها ان انا بعمل حاجه اسمها تصور لعقل ابني في الفتره اللي قبل 3 سنين، انا بقول له ده غلط كذا عشان بيحصل كذا، بوريه، وده صح كذا عشان بيحصل كذا. لا دي بتاع سخنه، مش هو مش حاسس بالسخن، طب هنعمل ايه؟ هنلسعه يعني؟ لا، اخليه يقرب شويه ويحس حتى ولو حاجه بسيطه من بعيد كده. وطبعا انا معايا، عشان احنا بنقول في عوامل سلامه، احنا كنا كاتبين لكم على الاقل بتاع حوالي 30 نقطه لعوامل السلامه في المرحله لحد 3 سنين. وابتدي هو يشوف فدي بقى طب هتشرب دي مش عارفه، طب دي ساقعه شويه، طب واحسسه واقول له يبقى عنده ملموسات وعنده بصريات وعنده سمع. الطبيخ اعمل هقفل على الطبيخ ونقعد ننكب، شوف بقى اما نكب كذا وبعدين نصلح بقى الكب اللي حصل ده، ولما الكب ده هيبوظ وماما هتتعب وكذا. لو الكب انت تعمله او نخلي له ركنه، وانا بقول لك في ركنه في قلب كل بيت او في حتى البيوت الضيقه، معلش حاولوا وفروا حته ولو مساحه مستطيله حاطه فيها اللعب، حاطه فيها الرمل اللعب اللي هو الرمل الجيد مش اللي هو بتاع اللعب اللي ريحته حلوه والكلام ده، عشان بتاكد ان هو ما بياكلوش، عشان في علبة تيجي تلعب بيه تقوم الطين الصلصال اللي هو برضو الصحي مش اللي ريحته جاز، ماشي. المهم من اختار الحاجات الصحيه لاولادي، وتبقى الركنه دي. وفي ركن تعليمي، وعلمه اما يخش ابني معمل في لسه مثلا في صف سادس ولا صف خامس وابتدي يخش المعمل، لا ده انا عامله له معمل في البيت طبيعي هو مجربه. فانا ادعوكي للتجربه، حياه التجربه مع ابني في الفتره ديت يا زهراء زي الفل، وما اقولش عليه عصبي كده، انا عايزاه ابقى يبطل عصبيه، انا بطل عصبيه. اما اجي اكلمه اضحك، اما اجي اكلمه انزل اجيبه المستوى بصري عيني في عين واعمل اي كونتاكت، الاداه اللي اتكلمنا عنها، اما اجي اكلمه اضحك وبتكلم بصوت واطي وبالراحه وبتفهيم، هو كمان هيقلد اسلوبي ده. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، الله يبارك لك ويتم عليك نعم ويجعلك من اهل القران وخاصه اللهم امين. المراجعه، كنت سمعت يعني نصيحه من الشيخ المعصراوي قال لك تراجع كل يعني، كان الشافعي بيعمل كده برضو بس كان سيدنا عثمان بيعمل حاجه تانية خالص، ان انا اختم كل عشر، وفي ناس بتختم كل ست يعني بياخدوا الخمس ست، اختم ختمه قراءه، ورد القراءه هيساعدني ان الايات تبقى موجوده مع ورد الحفظ او المراجعه. الوقت حددي وقت ثابت، ما بلاش قبل النوم، عشان قبل النوم دي بتقومي قايره الصفحه وبعدين يعني انت وابنك مدلوقين فالدنيا بتروح، لا خلي ورد ثابت وليكن بعد صلاه الفجر، بصلي الفجر وبقعد هي الساعه مثلا للقران اراجع فيها اللي انا اخذته واقرا ورد القراءه، اختم كل سته يعني كل سته، يبقى انا باخد خمس اجزاء كل يوم يعني جزء بعد كل صلاه الفجر بعديه جزء وده كذا. وفي ناس بتختم بتاخد بعد كل صلاه جزئين، ده حلو جميل جدا جدا زي هنحبها. وفي اللي كل 10 يعني باخد ثلاث اجزاء في اليوم، ويبقى على 10 ايام اختم. دي من افضل الاشياء اللي تخلي القران حاضر، ورد القراءه ثابت، لو بموت لو جرالي ايه لازم اخلصه ولازم اقراه. ومش هينفع كده يا زهراء الا لما تحددي ليكي وقت ثابت لقراءه القران وكذا. طبعا بتابع مع مقراه، وتابع فيها القديم والجديد، اللوح الماضي والجديد والحاضر او الاقدم منه، هاخد من ورا مراجعه واطلع من قدام، المهم يبقى انت براجع من قدام. طبعا المتشابهات بتيجي بعد الاتقان التام، وبيجي بقى مرحله المتشابهات او اوائل كل ربع اربطه ازاي مع اواخر الربع اللي قبله. بس اهم حاجه نصيحه ليك تثبيت الوقت، وان انا اعمل ورد القراءه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال، وتتصلي بقى يا زهراء وتقولي انا بقيت ما شاء الله من حمله القران مش الحافظه بس. ناخد اتصال معانا نور من الشرقيه. السلام عليكم يا نور. نور السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. والله يا دكتورة أنا مش عارفة أبتدي مع حضرتك إزاي، بس يعني أنا عندي مشاكل كتير قوي. أنا زي ما تقولي كده نمت وصحيت حياتي اتقلبت 360 درجة في لحظة. ليه يا نور؟ احكي لي. يعني أنا بعت لحضرتك كتير على الواتس، وكان نفسي أتواصل مع حضرتك جدا جدا بس حضرتك ما كنتيش بتشوفي رسائلي ولا بتكلمي. لا مش استحالة، بقوا يعني إحنا عدينا من 50,000 رسالة داخلين في 60,000 رسالة يعني. فاحنا ان شاء الله هنعمل يوم، احنا وعدينكم بيها هنعمل يوم ساعتين حوار مفتوح بقى ويوم فضفضه ونتكلم ونحل المشاكل كلها مع بعض. اتفضلي انا معاكي. انا كنت نمت وصحيت قلت لحضرتك، فجاه لقيت جوزي يعني جاي يقول لي ان هو مديون بقاله سنتين بملايين وانا ما اعرفش عنه حاجه. طب ازاي؟ طب كده انا خسرت كل الفلوس اللي معايا، هو كان شغال معاه فلوس ناس وكده وفجاه خسر كل حاجه وبقاله سنتين بيقول لي انا بحاول اظبط الدنيا بس ما كنتش عارف اعمل حاجه. انا ما كنتش عايزه احكي لك عشان ما شايلتيش الهم معايا وكده. طب قلت له طب ازاي ما حكيتيش حاجه زي كده؟ ازاي يعني انا بقى عايشه معاك سنتين وما اعرفش عنك اي حاجه خالص، واسالك عن شغلك وعن حياتك ودنيتك تقول لي تمام مالكيش دعوه باي حاجه، اهم حاجه انت والبنات اللي فلوسكوا فيها طول اللي انتوا عايزين ومش عارفه ايه. انا ما كنتش عايزه اشيلكوا الهم، كنت عايزكم تعيشوا في استقرار. طيب ايه اللي ترتب على الكلام ده يا نور؟ ايه اللي ترتب عليه؟ بيحكي لك مثلا ترتب دلوقتي طبعا خسر فلوسه بقى مديون، والناس كتير بقت بتطالبنا بالديون دي احنا مش قادرين نسدها خالص. ترتب ان انا اكتشفت ان هو كان واخد فلوس من اهلي وكان بيشغلها والفلوس دي برضه ضاعت وانا ما كنتش اعرف. ترتب ان انا وهو من مش عارف حسيت بقى فجأة حسيت ان انا ما عادش حاسه معاه بالامان، ما عادش حاسه معاه بال جوزي ده بالنسبه لي كان هو كل حاجه في حياتي ودنيتي كلها. استني يا نور عشان استني عشان هعاتبك دلوقتي. ليه مش حاسه معاه بالامان؟ ما كان كويس وهو معاه. لانه كذب عليا. لا لانه كذب عليا وما قاليش. طب انا هقول لك هفهمك. ليه ما شيلنيش معاه الهم؟ ليه ما عرفنيش؟ طيب على الاقل كنت حاجات كتيره كنت اتغطيت عليها في حياتي وما كنتش هطلب منه حاجه، ما كنتش عايزه منه حاجه، بالعكس كنت هقف جنبه وهسنده وهساعده. طب ما تساعديه دلوقتي، كلميني بس يا نور. طب ما تساعديه دلوقتي، وقفي جنبه وساعديه. انا ساعدته على قد ما قدرت ماديا. يعني انا مراتي مثلا اهلي عملوا معاه مشاكل وكده، بس انا وقفت وقلت خلاص انا مش عايزه حاجه. طيب. قالوا لي بس احنا لينا كتير، قلت لهم يبقى انتوا خدوا اللي عندكم والباقي اصبروا عليه شويه. ده هديته له كله، قلت له خدوا. طيب سؤالك ليا ايه يا نور تحديدا؟ سؤالك ليا ايه؟ سؤالي ان انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. انا في كارثة كبير قوي يا دكتوره، قوي مش عارفه اصعبه ازاي، مش عارفه اعمل ايه عشان تعملي. استني خليكي اكثر تحديدا، اسمعيني عشان ننظم فكرك مع بعض. تعملي ايه في ايه؟ معاه ولا مع نفسك ولا ايه؟ ايه تعملي ايه في ايه؟ قولي لي. في كله. انا حاسه ان انا تايهه وضايعه ومش عارفه اعمل ايه، يعني حاسه ان علاقتي بجوزي بقت ما عادتش مظبوطه زي الاول. حاسه ان انا علاقتي باهلي برضو بقت فيها مشاكل، بقى فيها لوم، بقى بيقولوا لي كلام دايما يضايق ويجرح، حتى لما بيقولوش حتى بالنظرات بقيتش بحب اروح هناك. طب هو دلوقتي اسمعيني، هو دلوقتي بيسعى بيشتغل يعني، وبيسعى وبيجتهد ان هو يعوض. بيحاول. بيحاول. طيب اسمعيني، بيحاول يشتغل، بس هو مهما هيشتغل هيسدد ايه ولا ايه يا دكتوره؟ لا لا لا لا لا بملايين. طب اسمعيني يا نور بس، وعديني الكلام اللي انا هقوله لك ده. والناس مش عايزه تصبر ومحدش عاوز يسكت. طب اسمعيني ووعديني قبل ما تقفلي ان الكلام اللي انا هقوله لك ده تفتحي له قلبك وعقلك كده وتسمعي اللي انا هقوله لك ده. بصوا يا جماعه، اولا زوج وكويس ومعيش نعيشه كويسه، وبعدين حصل خساره في التجاره بتاعته والحال بتاعه، ولما حصل كده الدنيا اتلخبطت وفقد فلوسه وخسر ومديون بملايين للناس. انا علاقتي بزوجي تتغير ولا اكون سبب ده؟ اصله خب عليا. امر طبيعي، ده راجل ما بيقولش المشكله الا لما بيعجز تماما، وخصوصا ان انا راجل، انا القيم على البيت، اشيلك هم ليه وانت مش في ايدك حاجه؟ اقول لك ليه وانت مش هتعملي حاجه؟ لكن لما يحب يبص. عشان كده احنا دايما بننصح، بنقول ليه بيحصل تصادم في العلاقات؟ ليه دايما الزوج بيتخانق والزوجه تتخانق مع زوجها؟ لان هي عايزاه في مالك؟ مالك مالك مالك مالك انت متغير، انت بتعمل، انت مش مخبي عليا، انت لا. احنا بنقول الراجل لما بيقع في مشكله ما بيحكيش، ولا انت تطلبي منه يحكي الا هو لو قرر. لما يقرر يحكي يبقى خلاص عايز حل، وجاب اخره، جاب اخره في الحلول والامور. لازم افهم مخ زوجي ومخ الراجل ماشي ازاي عشان لا اشيل منه ولا عاتبه وابني تصور خاطئ. الكارثه مش في كده، الكارثه ان انا بعد ما ابني التصور الخاطئ ده جوارحي وحالي ومقالي بيتصرف على حسب التصور اللي هو خاطئ اصلا مش صحيح. هو ما بيقولش مش عشان خب عليكي ولا علشان يخدعك، هو ما قالش علشان مش عايز يشيلك الهم، هو ما قالش عشان كان بيحاول يحل. دي نقطة، والنقطة دي نقطة 90% من اللي هيترتب على كلامك وحياتك بعد كده. لا، أنا لازم أفهم هو ما قالش ليه، مش خديعة ولا أنه كذب ولا أن أنا هشاركه وحبيبته، ما بفكرش كده. الراجل يفكر أنا القيم، أنا الراجل، فأنا أحل وأعمل وهشيل همك لأني أنت مسؤولة منه مش العكس. ده جزء. الجزء الثاني، ليه أتغير؟ الأصيلة ما تتغيرش، الصالحة ما تتغيرش، ما تخافش. ابتديت أفقد إحساس الأمان. هي إحساس الأمان فلوس؟ أبدا خالص. إحساس الأمان عمره ما كان فلوس. فلوس بتروح وتيجي، احنا يا بنت اللي بنجيب الفلوس واحنا اللي بنضيعها. عايز أقولك فلوس بتروح وتيجي، لكن فين القلب اللي أنا يعني يبقى سند ليا ولا ركن ليا بعد الله سبحانه وتعالى؟ فين الحنون؟ فين اللي يحميني؟ فين اللي يبقى خايف عليا؟ فين اللي عارف قيمتي كزوجة أو كامرأة أو كحبيبة أو كأم للأولاد؟ فين الراجل اللي موجود في الحياة؟ هو الراجل البنكنوت؟ يبقى احنا بنقول بقى هات يا ابن البتاع القطي 100 عشان انت بتاع الاي تي ام بتاع هات الكارت نروح ندفع وانتهينا على كده. لا الراجل مش كده والزوج مش كده. الزوج حياه، ده احنا عمالين ماسكين الرجاله هارين فيهم اعملوا وتعلموا وافهموا عشان تستوعبوا زوجاتكم. اجي في الاخر يبقى احنا اللي بنقصل الفكره كنساء او كزوجات انك انت العلاقه بيني وبينك اصل الامان راح لما راحت الفلوس. الاصيله ما تتغيرش، احفظ الكلمه دي. اللي تحب زوجها لله سبحانه وتعالى وعلى الصداق المسمى بيننا ده نقطه، لكن ايه على كلام الله وعلى سنه رسول الله. هو ده ان انا بتزوج صاحب الدين والخلق، بتزوج الراجل الصالح اللي له مرجعيه مع الله سبحانه وتعالى. ساعه ما اقول الله يخاف، ساعه ما اقول كذا مرجد الله لا الله يرضى ذلك ينتهي. هو دوت الحمايه والامان والامن مش بالفلوس يا جماعه خالص. فانا اعتب عليك يا نور في النقطه دي. اول حاجه فهمي هو ليه ما قالش، علشان يحميكي من الغم وكذا، ولما جاب اخره خالص سنتين خلاص حكالك. الامر الثاني ان انا ما اتغيرش وما افقدش احساس الامان، لان الامان عمره ما كان فلوس. طيب اعمل ايه؟ اصل هو حتى لو اشتغل، انا سالتك عشان شو يمكن راجل اتكالي خد الفلوس وخلاص بقى، ما بتوع اهلها ما اناش دافعهم، مش اهلها كفايه ان انا لمن بنتهم ومتجوزها لا ما كان مش كده. وسالتك وتعمدت اسالك عشان اعرف هو فعلا زوجك بيسعى بس هيسد مين ولا مين؟ برضو مش بتاعتك، دي غلطه ثالثه مش بتاعتنا ولا بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد. الرزق بيد الرازق الرزاق. اللهم انا نسالك باسمك الرازق الرزاق ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. الفلوس والسداد من عند الله، عندنا حاجات كثيره جدا جدا. اصحى من النوم الصبح اسمي، وقلنا ارجع لي الحلقه في اسباب زياده الرزق والبركه، اسمي بسم الله على نفسي، بسم الله على اهلي ومالي، اللهم بارك لي فيما اعطيت وبارك لي يا رب فيما قضيت وابقيت، فلا احب تعجيل ما اخرت او تاخير ما عجلت. وابتدي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني. لما اقول ده يقول الله كده الاربعه دولت، ولما تقولي دول يقول قد فعلت صدقت ربنا يرد كده. الثلاثه التانيين قد فعلت. حاجات كتيره جدا. رجع الحلقه دي حلقه تحفه جدا، ابحثوا عليها على اليوتيوب، اسباب زياده الرزق وجلب البركه في البيت. الحاجات دي مهمه، لكن اصل هو هيسد مين ومين ما بين يعني عشيه وضحاها، طرفه عين. هو القادر، اللهم انا نسالك باسمك القادر المقتدر الملك المليك يا رب، اللهم سد عن زوجي. يا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على صحابي في المسجد، مالك قاعد نجد؟ قال له والله يا رسول الله هموم وديون لزمت. قال له اوصيك بس انا بقى اسمعي، انك تقول صباحا ومساء اذكار الصباح واذكار المساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما قلتهم ووظبت عليهم الا وسد الله عني ديني. بصوا الغلط اللي احنا بنعمله كعباد ما بنبقاش واثقين في موعود الله او في كلام ربنا. ما انا عارف ما الرسول قال كده، انا عارف انه لا، بس انت قلبك مش مصدق انه دلوقتي انا لما اقول الله قال ورسول السلام قال على لسان الله عز وجل كذا، لازم قلبي يبقى عنده ايه؟ يقين وحسن ظن. ده يقين، انا عارف طالما قلت يا رب انا مصدقك وده هيحصل. الامر اللي جوانا في اليقين بالدعاء هو ده. فما هيسد ايه ولا ايه؟ بتاعت ربنا مش بتاعت. ترجعوا للحلقه دي تاني وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يزل ما بين قلبك وبين زوجك، وترجعي تاني وتبقي فعلا نور اسم على مسمى، وتبقي اصيله وتقفي جنب زوجك الاصيله. ما تقولش كده، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال. وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يقبلنا ويتقبل منا، اللهم امين. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات